باب المياه، وهي ثلاثة: طهور وهو الباقي على خلقته، وجملته أن كل صفة خلق عليها الماء وبقي عليها فهو طهور، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. وفي البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا قول أهل العلم، إلا ما روي عن ابن عمرو في ماء البحر: التيمم أعجب إلي منه، والأول أولى لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين، فإنه كره ذلك. والماء المتغير بورق الشجر وما ينبت في الماء، أو تحمله الريح أو السيول، أو ما تغير في آنية الأدم والنحاس ونحوه، يعفى عن ذلك كله، لأنه يشق التحرز منه، أو لا يخالطه كالعود والدهن والعنبر إذا لم يستهلك فيه ولم يتحلل، لأنه تغير عن مجاورة، أو ما أصله الماء كالملح البحري، فإن كان معدنيا فهو كالزعفران. وكذلك الماء المتغير بالتراب، لأنه يوافق الماء في صفته أشبه الملح، أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه لا نعلم في ذلك خلافا، أو سخن بالشمس. وقال الشافعي: تكره الطهارة بماء قصد تشميسه، لحديث: لا تفعلي فإنه يورث البرص. رواه الدارقطني، وقال: يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك، وعمر الأعسم وهو منكر الحديث، ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد التشميس وعدمه، أو بطاهر كالحطب ونحوه فلا يكره، لا نعلم فيه خلافا، إلا ما روي عن مجاهد أنه كره الوضوء بالمسخن. وإن سخن بنجاسة فهل يكره على روايتين؟ ولا يكره الغسل والوضوء بماء زمزم، لحديث أسامة، وعنه يكره لقول العباس: لا أحلها لمغتسل، وإذا خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة. قال شيخنا: لا نعلم فيه خلافا، وإذا وقع فيه ماء مستعمل عفي عن يسيره، وهذا ظاهر حاله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم يتوضؤون من الأقداح، فإن كثر منع في إحدى الروايتين. وقال أصحاب الشافعي: إن كان الأكثر المستعمل منع، وإلا فلا، فإن كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فكمله بمائع آخر لم يغيره جاز الوضوء به في إحدى الروايتين. الثاني: طاهر غير مطهر، وهو كل ماء خالطه طاهر فغير اسمه حتى صار صبغا أو خلا، أو طبخ فيه فصار مرقا، فلا يجوز الوضوء به، لا نعلم فيه خلافا. إلا أنه حكي عن أصحاب الشافعي وجه في ماء الباقي اللاء المغلي أنه يجوز الوضوء به، وحكي عن أبي ليلى جواز الوضوء بالمياه المعتصرة، وسائر أهل العلم على خلافه، لأن هذا لا يقع عليه اسم الماء، فإن غير أحد أوصافه ففيه روايتان، إحداهما أنه غير مطهر، وهو قول مالك والشافعي، أشبه ماء الباقي اللاء المغلي. إذا ثبت هذا فإن أصحابنا لا يفرقون بين المذرور كالزعفران والأشنان وبين الحبوب من الباقي اللاء ونحوه. وقال الشافعية: ما كان مذرورا منع إذا غير، وما عداه لا يمنع إلا أن ينحل في الماء. ووافقهم أصحابنا في الخشب والعيدان، وخالفوهم فيما ذكرنا، وشرط الخرقي الكثرة في الرائحة لسرعة سرايتها، ولكونها تحصل عن مجاورة، فاعتبرت الكثرة ليعلم أنها عن مخالطة. والرواية الثانية أنه باق على طهوريته نقلها عن أحمد جماعة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء، وهذا عام في كل ماء، لأنه نكرة في سياق النفي، ولأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم، وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها. واختلف في المنفصل عن المتوضئ عن الحدث والمغتسل من الجنابة، فروي أنه طاهر غير مطهر، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن مالك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، رواه أبو داود. ولولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه، ولأنه أزال به مانعا من الصلاة. والثانية أنه مطهر، وهو قول الحسن وعطاء والنخعي وإحدى الروايتين عن مالك، والقول الثاني للشافعي، وهو قول ابن المنذر، وروي عن علي وابن عمر فيمن نسي مسح رأسه إذا وجد بللا في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه به، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء لا يجنب، وأنه اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها، رواه أحمد. ولأنه أدى به فرضا فجاز أن يؤدي به غيره، كالثوب يصلى فيه مرارا. وقال أبو يوسف: هو نجس لأنه يسمى طهارة، وهي لا تعقل إلا عن نجاسة، وتطهير الطاهر محال. ووجه طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، والدليل على طهارة أعضاء المحدث قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. وأما المستعمل في طهارة مشروعة كالتجديد ففيه روايتان: أو غمس فيه يد قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، فهل يسلب طهوريته على روايتين؟ إحداهما لا يسلبه، وهو الصحيح، لأن الماء قبله طهور فبقي على الأصل. والنهي عن الغمس إن كان لوهم النجاسة فالوهم لا يزيل الطهورية، وإن كان تعبدا اقتصر على النص. والثانية يسلبه للنهي، فلولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه، وروي عن أحمد: أحب إلي أن يريقه إذا غمس يده فيه. وهل يكون غمس بعض اليد كالجميع؟ فيه وجهان: ولا يجب غسلهما عند القيام من نوم النهار، وسوى الحسن بينهما. ولنا قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والمبيت يكون في الليل خاصة. وإن كان القائم صبيا ففيه وجهان، واختلفوا في النوم الذي يتعلق به هذا، فذكر القاضي أنه الذي ينقض الوضوء، وقال ابن عقيل هو ما زاد على نصف الليل. وتجب النية للغسل في أحد الوجهين، والثاني لا يفتقر، لأنه علل بوهم النجاسة، ولا يفتقر الغسل إلى تسمية. وقال أبو الخطاب: يفتقر قياسا على الوضوء وهو بعيد، لأنها لو وجبت في الوضوء وجبت تعبدا، وإذا وجد ماء قليلا ولم يمكنه الاغتراف ويداه نجستان، فإن أمكنه الاغتراف بفيه ويصب عليهما فعل، وإلا تيمم. وإن كانتا بعد نوم الليل، فمن قال إن غمسهما لا يؤثر قال يتوضأ، ومن جعله مؤثرا قال يتوضأ ويتيمم معه. فإن توضأ من ماء كثير أو اغتسل منه بغمس أعضائه ولم ينوي غسل اليد، فعند من أوجب النية له يرتفع حدثه ولا يجزيه عن غسل اليد، لأن غسلهما إما تعبدا وإما لوهم النجاسة، وبقاء النجاسة على العضو لا يمنع ارتفاع الحدث. وإذا انغمس الجنب أو المحدث في ماء دون القلتين ينوي رفع الحدث صار مستعملا ولم يرتفع حدثه. وقال الشافعي: يصير مستعملا ويرتفع حدثه، لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع الحدث. ولنا قوله: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، والنهي يقتضي الفساد. وإذا اجتمع ماء مستعمل إلى قلتين صار الكل طهورا، وإن بلغ قلتين باجتماعه فيحتمل أن يزول المنع بحديث القلتين. وإن انضم مستعمل إلى مستعمل وبلغ قلتين ففيه احتمالان، وإن أزيلت به النجاسة فانفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر رواية واحدة إن كان المحل أرضا. وقال أبو بكر: إنما يحكم بطهارته إذا نشفت أعيان البول، فإن كانت قائمة فجر الماء عليها فطهرها، ففي المنفصل روايتان كغير الأرض. ولنا قوله: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، فلو كان المنفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة، ولم يفرق بين نشافه وعدمه. والظاهر أنه إنما أمر عقيب البول، وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين، وهو مذهب الشافعي. وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور، ولا يجوز للرجل الطهارة به، لحديث الحكم بن عمرو قال أحمد: جماعة كرهوه، وخصصناه بالخلوة، لقول عبد الله بن سرجس: توضأ توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. وفيه رواية يجوز لحديث ميمونة: فإن خلت به في إزالة النجاسة ففيه وجهان، وإن خلت به في بعض أعضائها أو تجديد أو استنجاء فوجهان، وإن خلت به الذمية في غسل الحيض فوجهان، أحدهما المنع لأنها أبعد عن الطهارة وقد تعلق به إباحة وطئها، والثاني الجواز لأن طهارتها لا تصح. ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضأا من إناء واحد من غير كراهة، ولا يجوز رفع الحدث إلا بالماء. وقال عكرمة: النبيض وضوء من لم يجد الماء. وعن أبي حنيفة كقول عكرمة، لحديث ابن مسعود: ثمرة طيبة وماء طهور. ولنا قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، أوجب الانتقال إلى التيمم عند عدم الماء، وحديثهم لا يثبت. فأما غير النبيذ فلا نعلم بين أهل العلم خلافا أنه لا يجوز الوضوء به غير ما ذكرنا في الماء المعتصر. القسم الثالث نجس، وهو ما تغير بمخالطة النجاسة فهو نجس بالإجماع، حكاه ابن المنذر. فإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس؟ على روايتين، إحداهما ينجس لحديث القلتين، وتحديده بهما يدل على نجاسة ما دونهما، وإلا لم يكن مفيدا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم القائم من نومه عن غسل يده في الماء، فدل على أنه يفيد منعا، وأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب وإراقة سؤره، ولم يفرق بين ما تغير وبين ما لم يتغير. والثانية لا ينجس الماء إلا بالتغير، روي عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس والحسن، وهو مذهب الثوري وابن المنذر لحديث بضاعة. وذهب أبو حنيفة إلى أن الكثير ينجس بالنجاسة من غير تغير، إلا أن يبلغ حدا يغلب على الظن أن النجاسة لا تصل إليه. واختلفوا في حده لقوله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولم يفرق بين قليله وكثيره. ولنا خبر القلتين وبئر بضاعة، وحديثهم لا بد من تخصيصه بما زاد على الحد الذي ذكروه، فتخصيصه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم من غير أصل. وما ذكروه من الحد تقدير من غير توقيف، ولا يصار إليه من غير نص ولا إجماع، مع أن حديثهم خاص بالبول، وهو قولنا في إحدى الروايتين جمعا بين الحديثين، فنقصر الحكم على ما تناوله النص وهو البول، لأن له من التأكيد والانتشار ما ليس لغيره، إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة. ففيه روايتان، إحداهما لا ينجس، وهو مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم لحديث القلتين، وحديث النهي عن البول فيه لا بد من تخصيصه بما لا يمكن نزعه إجماعا، فتخصيصه بخبر القلتين أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم، والأخرى ينجس لحديث النهي عن البول فيه، وإن كوثر النجس بماء يسير أو بغير الماء كالتراب ونحوه، فأزال التغير لم يطهر في أحد الوجهين، والثاني يطهر لأن علة النجاسة زالت. فأما غير الماء إذا وقعت فيه نجاسة ففيه ثلاث روايات، إحداهن ينجس وإن كثر، لقوله: وإن كان مائعا فلا تقربوه، ولم يفرق بين قليله وكثيره. الثانية أنها كالماء، لا ينجس منها ما بلغ قلتين إلا بالتغير قياسا على الماء. قال حرب: سألت أحمد قلت: كلب ولغ في سمن أو زيت؟ قال: إذا كان في آنية كبيرة مثل حب أو نحوه رجوت أن لا يكون به بأس يؤكل، وإن كان في آنية صغيرة فلا يعجبني. والثالثة أن ما أصله الماء كالخل التمري يدفع النجاسة، وما لا فلا، والماء المستعمل في رفع الحدث، وما كان طاهرا غير مطهر ففيه احتمالان، ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها، وما أدركه الطرف وما لم يدركه. وعن الشافعي أن ما لا يدركه الطرف معفي عنه للمشقة. ولنا أن دليل التنجس لا يفرق بين قليل النجاسة وكثيرها، فالتفريق تحكم، وما ذكروه من المشقة ممنوع، لأن إنما نحكم بالنجاسة إذا علمنا وصولها، ثم إن المشقة بمجردها حكمة، لا يجوز تعلق الحكم بها بمجردها، وجعل ما يدركه الطرف ضابطا لها إنما يصح بالتوقيف أو باعتبار الشرع له في موضع واحد، ولم يوجد واحد منهما. والقلتان 500 رطل بالعراقي، وعنه 400 رطل، وهل ذلك تقريب أو تحليل على وجهين؟ ونقل عن أحمد التفريق بين الجاري والواقف، فإنه قال في حوض الحمام: قد قيل إنه بمنزلة الماء الجاري، وقال في البئر: تكون لها مادة وهو واقف، ليس هو بمنزلة الجاري، فعلى هذا لا ينجس إلا بالتغير، لأن الأصل طهارته، ولأنه بمجموعه يزيد على القلتين. فإن قيل فالجرية لا تبلغهما، قيل تخصيص الجرية بهذا التقدير تحكم، وهذا اختيار شيخنا وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. وقال أبو ثور: لا يصلي في شيء منهما. وقال أبو حنيفة والشافعي: يتحرى كقولهما في الأواني والقبلة. فإن سقط عليه من طريق ما لم يلزمه السؤال عنه. قال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا فإنا نرد عليها وترد علينا. رواه في الموطأ. قال ابن عقيل: لا يلزم رد الجواب لخبر عمر. قال شيخنا: يحتمل أن يلزمه لأنه سئل عن شرط الصلاة، كما لو سئل عن القبلة، وخبر عمر يدل على أن سؤر السباع طاهر، ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. وعند الشيخ أن كل ما هو طاهر تحصل به الطهارة. وقال في ماء زمزم: وعنه يكره الغسل وحده، اختاره الشيخ. وذكر عنه أيضا: في الماء المستعمل والمغموسة به يد القائم من نوم الليل، ولو نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه، في ماء قليل راكد رفع حدثه لم يرتفع، وقيل يرتفع، اختاره الشيخ. والماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره، وقيل يؤثر، اختاره الشيخ. وقال: التفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا، وإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس؟ الرواية الثانية: لا ينجس، اختارها الشيخ. وقيل: بالفرق بين يسير الرائحة وغيرها، فيعفى عن يسير الرائحة. ذكره ابن البنا، ونصره ابن رجب في شرح البخاري، وأظن أنه اختيار الشيخ وابن القيم. وإذا لاقت النجاسة مائعا، فاختار الشيخ أن حكمه حكم الماء، واختار أن الثياب الطاهرة والنجسة إذا اشتبهت صلى في واحد منها بالتحري. باب الآنية. جميع الآنية الطاهرة يباح استعمالها، سواء كانت ثمينة أو لا، في قول عامة أهل العلم، إلا أنه روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص، وروي أن الملائكة تكره ريح النحاس. وقال الشافعي في أحد قوليه: ما كان ثمينا لنفاسة جوهره حرم، لأن فيه نوع سرف، ولأن تحريم آنية الذهب والفضة تنبيه على تحريم ما هو أنفس منها. ولنا ما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور من صفر. وأما الجواهر فلا يصح قياسها على الأثمان، لأنها لا تتخذ إلا نادرا، وجاز استعمال القصب من الثياب وإن زادت قيمته على الحرير، ولو جعل فص خاتمه جوهرة ثمينة جاز، ولو جعله ذهبا لم يجز. قال: ولا يختلف المذهب في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة، وحكي عن الشافعي إباحته لتخصيص النهي بالاستعمال كاتخاذ ثياب الحرير. وأما المضبب بهما فإن كان كثيرا حرم بكل حال. وقال أبو حنيفة: يباح لأنه تابع للمباح. ولنا حديث من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك، الحديث رواه الدارقطني، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعيب القدح إذا لم يباشرها بالاستعمال. وممن رخص فيه طاووس وإسحاق وابن المنذر، وكان ابن عمر لا يشرب من قدح فيه فضة ولا ضبة، وكره الشرب في الإناء المفضض عطاء وسالم، ولعلهم كرهوا ما قصد به الزينة أو كان كثيرا. ويباح طعام أهل الكتاب واستعمال آنيتهم. قال: وهل يكره؟ على روايتين، إحداهما لا يكره، لقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وحديث ابن المغفل: وتوضأ عمر من جرة نصرانية. والثانية يكره، لحديث أبي ثعلبة المتفق عليه: وأما ثيابهم فما ولي عوراتهم كالسراويل. فروي عن أحمد أنه قال: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه. وأما غير أهل الكتاب فحكم ثيابهم حكم ثياب أهل الذمة عملا بالأصل، وأما أوانيهم فمذهب الشافعي أن حكمها حكم أواني أهل الكتاب، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. وقال القاضي: لا يستعمل ما استعملوه منها إلا بعد غسله، لحديث أبي ثعلبة. ولا نعلم خلافا في إباحة الثوب الذي نسجوه، وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وثوب المرأة الذي تحيض فيه لصلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة، والتوقي لذلك أولى لاحتمال النجاسة. ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا ولحفنا، ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ، مسلما كان أو كتابيا، فإن علمت نجاسته طهر بالغسل، ولو بقي اللون، لقوله في الدم: الماء يكفيك ولا يضرك أثره، رواه أبو داود. ويستحب تخمير الأواني وإيكاء الأسقية للحديث، ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ، وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة. قال بعض أصحابنا: يطهر جلد مأكول اللحم، وهو مذهب الأوزاعي وإسحاق، لقوله: ذكاة الأديم دباغه، والذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم. والأول ظاهر كلام أحمد، لأن قوله: أيما إهاب دبغ فقد طهر، يتناول المأكول وغيره، خرج منه ما كان نجسا في الحياة، لكون الدبغ إنما يرفع نجاسة حادثة بالموت. وحديثهم يحتمل أنه أراد بالذكاة الطيبة، كقولهم: رائحة ذكية، ويحتمل أنه أراد بها الطهارة، يدل عليه أنه لو أراد بالذكاة الذبح لأضافه إلى الحيوان كله لا إلى الجلد. فأما جلود السباع فلا يجوز الانتفاع بها، وبه قال الأوزاعي وإسحاق. وروي عن ابن سيرين وعروة الرخصة في الركوب على جلود النمور. ومذهب الشافعي طهارة جلود الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير. وحكي عن أبي يوسف طهارة كل جلد. وحكي عن مالك لعموم أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولنا نهيه صلى الله عليه وسلم عن ركوب جلود النمور، رواه أبو داود. وله في حديث آخر نهى عن جلود السباع والركوب عليها، وإذا قلنا بطهارته بالدباغ لم يحل أكله. فظاهر كلام الشافعي أنه إن كان من مأكول جاز، لأن الدباغ ذكاه، والأول أصح، لقوله: إنما حرم أكلها. ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل، ولا يجوز بيعه قبل الدبغ، لا نعلم فيه خلافا. وهل يطهر بالدبغ قبل الغسل؟ قيل لا، لقوله يطهرها الماء والقرض، رواه أبو داود. وقيل بلى لقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة. وقال مالك يطهر لقوله ذكاة الأديم دباغه، ولنا أن النهي عن جلود السباع عام، ولأنه ذبح لا يبيح اللحم، وقياس الذكاة على الدبغ لا يصح لأنه أقوى. ولبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء نجس، وكذلك إنفحتها، وروي أنها طاهرة، وهو قول أبي حنيفة وداود، لأن الصحابة أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن، وهو يعمل بالإنفحة وذبائحهم ميتة. والأول أولى لأنه قيل إن جزارهم اليهود والنصارى، ولو لم ينقل ذلك لكان الاحتمال كافيا، فإنه قد كان فيهم اليهود والنصارى. وقد روي أن الصحابة لما قدموا العراق كسروا جيشا منهم بعد أن وضعوا طعامهم، فلما فرغ المسلمون أكلوه، وهو لا يخلو من اللحم ظاهرا، فلو حكم بنجاسة ما ذبح في بلدهم لما أكلوا من لحمهم. وإن ماتت الدجاجة وفيها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة، وهو قول ابن المنذر، وكرهها علي وابن عمر ومالك. وعظام الميتة نجسة، وهو قول مالك والشافعي، ورخص في الانتفاع بعظام الفيلة ابن سيرين وابن جريج. وقال مالك إن ذكي الفيل فعظمه طاهر لأنه مأكول عنده. وقال الثوري وأبو حنيفة عظام الميتة طاهرة لأن الموت لا يحلها، ولنا قوله حرمت عليكم الميتة وتحريم كل ذي ناب من السباع، وقولهم العظام لا يحلها الموت ممنوع لقوله من يحيي العظام وهي رميم الآية، ولأن دليل الحياة الإحساس والألم، وهو في العظم أشد منه في اللحم، والقرن والظفر والحافر كالعظم لقوله ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو كميتة. قال الترمذي حسن غريب، ويحتمل أن هذا طاهر، والخبر أريد به ما يقطع مما فيه حياة، فيموت بفصله بدليل الشعر، وصوفها وشعرها وريشها طاهر، وبه قال مالك وابن المنذر، وقال الشافعي هو نجس، لأنه ينمى من الحياة، فينجس بموته كأعضائه، وهذا منتقض بالبيض، وشعر الآدمي طاهر في الحياة والموت، وقال الشافعي في أحد قوليه ينجس بفصله، ولهم في شعر النبي صلى الله عليه وسلم وجهان، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم فرق شعره بين أصحابه، وما كان طاهرا منه كان طاهرا من غيره. وهل يجوز الخرز بشعر الخنزير؟ فيه روايتان، ورخص فيه الحسن ومالك والأوزاعي، وعن أحمد أنه قال لا بأس به، ولعله قال ذلك لأنه لا يسلم منه الناس، وفي تكليف غسله إتلاف أموال الناس، ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. حكى ابن عقيل عن أبي الحسن التميمي أنه قال إذا اتخذ مسعطا أو قنديلا أو نعلين أو مجمرة أو مدخنة ذهبا أو فضة كره ولم يحرم. وفي المضبة أربع مسائل، كونها يسيرة بالشروط المتقدمة فتباح، وكبيرة لغير حاجة فلا تباح، واختار الشيخ الإباحة إذا كانت أقل مما فيه، وكبيرة لحاجة ويسيرة لغير حاجة فلا تباح. وقيل لا تحرم اختاره الشيخ. وقال أبو بكر يباح يسير الذهب واختاره الشيخ. وقال قد غلط طائفة من الأصحاب حيث حكت قولا بإباحة يسير الذهب تبعا في الآنية عن أبي بكر، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي وهما أوسع. وقال الشيخ أيضا يباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنها حاجة، وإذا قلنا يطهر جلد الميتة بالدباغ فهل يختص بالمأكول أو ما كان طاهرا في حال الحياة؟ فيه وجهان، أحدهما يشمل اختاره الشيخ، واختار في الفتاوى المصرية اختصاصه بالمأكول، وعلى القول بأن الدباغ لا يطهر اختار الشيخ الانتفاع به في المائعات إن لم ينجس العين، ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاء، ولا يجوز ذبحه لأجل ذلك. قال الشيخ: ولو كان في النزع وما طهر بدبغه جاز بيعه، وأطلق أبو الخطاب جواز بيعه مع نجاسته. قال في الفروع: فيتوجه منه جواز بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها، ولا فرق ولا إجماع كما قيل. قال ابن قاسم المالكي: لا بأس ببيع الزبل. قال اللخمي: هذا من قوله يدل على بيع العذرة. وقال ابن الماجشون: لا بأس ببيع العذرة لأنه من منافع الناس، ولبن الميتة وإنفحتها نجس. وعنه أنه طاهر مباح اختاره الشيخ، واختار طهارة عظمها وقرنها وظفرها. نقل الميموني صوف الميتة ما أعلم أحدا كرهه. باب الاستنجاء. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، لحديث علي رواه ابن ماجه، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، لحديث أبي أمامة رواه ابن ماجه، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لحديث أنس متفق عليه. قال أبو عبيدة: الخبث بسكون الباء الشر، وبضمها وبضم الخاء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخله وضع خاتمه. قال الترمذي: صحيح غريب. ويقدم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ولا يتكلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام في هذه الحال، رواه مسلم. ولا يذكر الله بلسانه، روي كراهته عن ابن عباس. وعن ابن سيرين: لا بأس به. ولنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام الذي يجب رده، فإن عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم. وفي رواية: يحمد الله بلسانه، وإذا خرج قال: غفرانك، لحديث الترمذي وحسنه. ويقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لحديث ابن ماجه. ولا بأس أن يبول في الإناء، لحديث أميمة، رواه أبو داود، وإن كان في الفضاء أبعد، لما روى أبو داود في الاستتار والارتياد أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، واستتر وارتاد مكانا رخوا، ويستحب أن يبول قاعدا. قال ابن مسعود: من الجفاء أن تبول وأنت قائم. ورويت فيه الرخصة عن عمر وغيره، لحديث حذيفة، ولعله فعله ليبين الجواز، أو كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه. ولا يبول في شق ولا سرب ولا طريق ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة، ومثلها موارد الماء، لما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قال قتاده: يقال إنها مساكن الجن، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، والبول تحت الشجرة المثمرة ينجس الثمرة، ويكره البول في الماء الراكد للنهي عنه. ولا يبول في المغتسل، لما روى أبو داود عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. وقد روي أن عامة الوسواس منه. قال أحمد: إن صب عليه الماء فجرى في البالوعة فلا بأس، ولا يستقبل الريح لئلا يتنجس، ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء، وهذا قول أكثر أهل العلم. وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتان. ثم ذكر في النهي حديث أبي أيوب المتفق عليه، وحديث أبي هريرة عند مسلم، إلى أن قال: والثالثة يجوز في البنيان ولا يجوز في الفضاء، وهو الصحيح. ثم ذكر حديث مروان الأصغر عن ابن عمر رواه أبو داود. وقال هذا تفسير للنهي العام، وفيه جمع بين الأحاديث، فإذا فرغ مسح بيسراه من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا، لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، رواه أحمد، ولا يمسح ذكره بيمينه ولا يستجمر بها، لحديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. وإن فعل لغير حاجة أجزأه عند الأكثر، وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه لا يجزئه للنهي كما لو استنجى بالروث، والأول أولى، لأن الروث آلة الاستجمار وبشرطه، واليد إنما يتناول بها الحجر الملاقي للمحل، والجمع بين الحجر والماء أفضل. قال أحمد هو أحب إلي، لقول عائشة مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحبهما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الترمذي حديث صحيح، ويجزئه أحدهما في قول الأكثر. وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكر الاستنجاء بالماء. قال ابن المسيب وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ وقال عطاء غسل الدبر محدث، وأما الاقتصار على الاستجمار فجائز بغير خلاف، إلا أن يعدو الخارج موضع العادة، فلا يجزئ إلا الماء. وبهذا قال الشافعي وابن المنذر والثيب إن تعدى بولها إلى مخرج الحيض، فقال أصحابنا يجب غسله، قال شيخنا ويحتمل أن لا يجب، لأنه لو لزم لبينه صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وإذا استنجى بالماء استحب له دلك يده بالأرض، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله، رواه البخاري. قال حنبل سألت أحمد قلت أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعد؟ قال إذا توضأت فاستبرئ، ثم خذ كفا من ماء فرشه في فرجك ولا تلتفت إليه، فإنه يذهب إن شاء الله. والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر، وعنه لا يجزئ إلا الأحجار، وهو مذهب داود. وفي حديث سلمان عند مسلم نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، وتخصيصهما بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها، ويشترط فيما يستجمر به أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا لم يجزئه. وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة يجزئه، ولنا قوله في الروث هذا ركس يعني نجسا، رواه الترمذي، ولا يجوز بالروث والعظم. وقال أبو حنيفة يجوز، وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منها. ولنا ما روى مسلم عن ابن مسعود وكذلك الطعام، لأنه علل النهي عن العظم والروث بأنه زاد الجن، فزادنا أولى. ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أو ثلاثة أحجار، وعنه لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، وهو قول ابن المنذر. ويشترط الإنقاء، وهو إزالة النجاسة وبلها. وقال مالك يجزئ دون العدد إذا حصل الإنقاء. ولنا حديث سلمان، ويقطع على وتر لحديث أبي هريرة، ويجزئ في النادر كالمعتاد. ولأصحاب الشافعي وجه أنه لا يجزئ في النادر، لأنه أمر بغسل الذكر من المذي، ويجب من كل خارج إلا الريح، وهذا قول أكثر أهل العلم، أعني وجوب الاستنجاء في الجملة. وحكي عن ابن سيرين في من صلى بقوم ولم يستنج لا أعلم به بأسا، وهذا مذهب أبي حنيفة. فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه؟ على روايتين، الثانية يصح وهي أصح، وهو مذهب الشافعي. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف، قال أحمد في الدرهم إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبا عليه قل هو الله أحد يكره أن يدخل اسم الله الخلاء، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، يحتمل الكراهة إذا لم تكن حاجة، جزم به الشيخ في شرح العمدة، ويحتمل التحريم وهي رواية عن أحمد، وحمد العاطس وإجابة المؤذن بقلبه ويكره بلفظه، وعنه لا يكره. قال الشيخ: يجيب المؤذن في الخلاء ولا يستقبل الشمس ولا القمر. وقيل لا يكره اختاره في الفائق، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان، اختاره الشيخ وابن القيم، ويكفي انحرافه. وظاهر كلام صاحب المحرر وحفيده لا يكفي، وإذا فرغ مسح إلى آخره. وقال الشيخ: يكره السلت والنتر. وظاهر كلام المصنف لا يتنحنح ولا يمشي بعد فراغه وقبل الاستنجاء. قال الشيخ: كل ذلك بدعة. واختار أنه يستجمر في الصفحتين والحشفة وغير ذلك للعموم، ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة، نص عليه واختاره المجد وحفيده. وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره، وعنه طاهر. وظاهر كلام المصنف جواز الاستجمار بالمغصوب، واختاره الشيخ في قواعده. واختار الإجزاء بالروث والعظام، قال: لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقي بل لإفساده، فإذا قيل يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى. واختار في قواعده الإجزاء بالمطعوم ونحوه.